السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي في الله. درس جديد إن شاء الله هنبدأ فيه في الفقه من كتاب الطهارة، ألا وهو باب أحكام المسح على الحوائل. إيه هي الحوائل؟ الأول عشان نعرف إيه أحكام المسح على الحوائل. الحوائل ديت هي كل ما يحول بين وصول الماء إلى جلدك أو بشرتك أو رأسك أو شعر رأسك، اي حاجه بتحول ما بين ان الماء يصل الى جلدك او بشرتك او رأسك او شعر رأسك، وذلك اثناء الغسل او الوضوء. احنا طبعا لازم ان احنا مثلا في صفه معينه للوضوء وفي صفه معينه للغسل. الغسل لازم بتعميم البدن كله بالماء. ممكن يكون في بعض الحوائل في حالات معينه بتحول بين ان انت توصلي الماء الى المكان الموجود ده. طيب ايه الحكم في هذا الامر؟ فالدرس النهارده هو حول احكام المسح على هذه الحوائل. خلاص، اولا تعالوا نشوف ايه هي الحوائل ديت. بتنقسم الى 3 اشياء. اول حاجه، اولا الاغطيه، اغطيه القدم. تاني حاجة، ثانيا اللي هي أغطية الجروح والكسور والأمراض. ثالثا، أغطية الرأس. طيب أغطية القدم زي إيه؟ في اللي هما النعلين، الأحذية اللي إحنا بنلبسها تسمى بالنعلين أو خفين أيضا، وأيضا الجوربين اللي هو الشراب اللي إحنا بنلبسه، يعني في مصر بنقول عليه شراب، اللي هو الجورب. تمام كده؟ بالنسبة طب ايه هي الأغطية، يعني أمثلة لأغطية الجروح أو الكسور أو الأمراض؟ زي مثلا الجبيرة أو الجبس أو اللفائف والأربطة، عارفين اللي هو الحزام الضاغط ده اللي بيتلف، مثلا واحد عنده روماتيزم في حتة معينة في حزام ضاغط كده بيتحط، أو اللفائف زي الشاش، واحد مجروح جرح في صباعه وفي إيده بيحط شاش حواليه، وما شابهها من هذه الأشياء. تالت حاجة، أغطية الرأس. أغطية الرأس ديت بتشمل إيه؟ الخمار اللي هو كل ما يخمر الرأس، ممكن الحجاب الطرحة العادية، الخمار اللي هو النقاب اللي بتلبسيه أو الملحفة اللي بتلبسيها فوق راسك. ناس بتلبس ملاحف، ناس بتلبس خمار، نلبس بتلبس تحجيبات، بتلبس طرح. وأيضا بالنسبة للرجال تسمى العمامة، لأن احنا النساء بنلبس الحجاب، بالنسبة للرجال بيلبس العمامة أو القلنسوة أو الطاقية. الطاقية بالنسبة للناس اللي بتلبس طاقية، أو بيحط شال اللي هي الشالات اللي هو الشماغ ده على رأسه، وهذه كل هذه الأشياء. تمام كده؟ يبقى الحوائل هي كل ما يحول من بين وصول الماء أثناء الغسل أو الوضوء إلى جلدك أو بشرتك أو رأسك أو شعر رأسك نفسه. طيب وقلنا إن الحوائل ديت 3 حاجات، أغطية القدم أو أغطية الجروح والكسور أو أغطية الرأس. أغطية القدم مثل الخفين أو النعلين أو الجوربين، وأغطية الجروح والكسور زي الجبيرة أو الجبس أو اللفائف والأربطة أو الخمار والعمامة في أغطية الرأس. تمام كده؟ طب تعالوا نشوف كده اولا حكم المسح على اغطيه القدم. نبتدي بالقدم الاول اللي هو الخفين او الجوربين او النعلين. طيب ايه الفرق بين الخفين والنعلين والجوربين؟ طيب الخفين هم النعلين، بس بيكونوا مصنوعين شويه من الجلد، يعني كان زمان كده بيلبسوا خف كده في رجليهم جلد، وليه سوسته كده، عامل زي البوت، عامل زي الحذاء اللي ليه رقبه بيبقى عالي كده شويه، ده الخفين. وهو عامه يعني الخفين يطلق على الحاجه اللي هي زي النعال، يبقى الخفين هم النعلين، مفيش فرق بينهم، وهو ما يلبسه الانسان للسير بهما. الانسان او اي واحده فينا بتلبس الحذاء بتاعها او النعل بتاعها او الخفين عشان بتمشي بيهم، بتسيري بيهم في الشارع، واللي هو بيطلق عليه اسم الايه؟ اسم الحذاء. اما بقى لما يكون، وممكن كمان يكون مصنوع من جلد، الحذاء بتبقى من جلد، ممكن من صوف، ممكن من حاجات تانية، في بيسمعوه مثلا في أحذية من كتان، في أحذية من قماش اللي هي بتبقى كوتشات والحاجات ديت، كل ده بيدخل في معنى النعلين أو اللي هو الجوربين أو الخفين. تمام كده؟ معذرة النعلين أو الخفين. خلاص. أما بالنسبة للجورب اللي هو ده الغطاء للقدم، ما فيش حد بيمشي بيه في الشارع، هو بيبقى موجود كده، هو غطاء للقدم بيسمى بالشراب، عندنا في مصر بيسمى بالشراب، وبيكون مصنوع ممكن من صوف او كتان او قماء اللي هو القماش يعني، او قطن او غير ذلك يعني، ممكن بيتصنع من حاجات كتير، في منه نوع بيتصنع مثلا من الصوف، في منه بيبقى من القماشه كده خفيفه زي الحرير، في منه من الكتان، ده اللي هو الجوره واللي هو غطاء للقدم بس وليس للسير فيه، لان انت بتلبسيه وبتلبسي بقى بعدين الحذاء او النعل اللي بتلبسيه في رجليك يعني، تمام كده. وفي بعض الأحيان يطلق لفظ الخف على الجورب، الجورب ده ممكن يطلق عليه اسم الخف بعض الأحيان يعني. دول بالنسبة للإيه، للخفين أو النعلين أو الجوربين من أغطية القدم. يشترط بقى لدخول هذه الأشياء اللي هي الخف أو النعل أو الحذاء في أحكام المسح إن هي تغطي قدمك كلها، ما ينفعش جزء من القدم، فلا يكون مثلا تجيبي لي حذاء كده وتقولي لي يكون كاشف لقدمك وتقولي لي انا عايزه اطبق عليه احكام المسح على الخفين، زي ايه؟ زي الناس اللي بتلبس صنادل، الصندل ده اللي هو او اللي فيه صابوهات كده بتتلبس في الرجل وبتبقى مبينه رجليها، يعني رجليها مكشوفه، لحم رجليها من قدام مكشوف، بتبقى مثلا الاربطه او الاحزمه اللي موجوده في الصندل بتاعها او الحذاء اللي لابساه عباره عن سمبوكسات في بعض او اشكال، او مثلا حذاء اللي هو بصباع، ده بيطلع بس بصباع واحد كده من الاصبع، او شيب او اللي ممكن تكون لابسه زي شبشب كده بصباع واحد، كل الحاجات دي بتخرج بره الايه احكام المسح. لازم يغطي الايه القدم كلها، لازم يكون مغطي القدم كلها وليس جزء منها، فلا يكون كاشف للقدمين مثل الصندل او ما شابهه، تمام كده. طيب بالنسبه بقى للمسح على هذه الاشياء الثلاثه، سواء كان الجوارب اللي احنا بنلبسها، ممكن عارفين الجوارب اللي بنلبسها دايما بتتلبس في الشتاء، بنلبسها من تحت الاحذيه، او ممكن تلبسيها في البيت عند الشعور بالبرد، ممكن تلاقيك في ناس بتلبس الجوارب دي لتدفئه قدميها، او ان علينا بقى او الاحذيه، ايه حكم المسح عليها؟ الحكم المسح عليها جائز ومشروع بدل من انك تغسلي الرجلين اثناء الوضوء، اثناء الايه الوضوء. خلاص يعني انا هتوضى ولابسه الحاجات ديت، يجوز في الشرع ان انت بدل ما تقلعيهم النعلين نفسهم او الجوارب اللي بتلبسيها، ممكن ان انت تمسحي على النعل نفسه، لو كنت مثلا بره في مشوار او في سفر او اي حاجه، بدل ما يكون في مشقه عليكي بان انت تقلعي الشراب بتاعك بقى والحذاء وكل الكلام ده، ممكن بس تكتفي ان انت تمسحي على الحذاء بتاعك او تمسحي على الجورب بس، وده طبعا من رحمه ربنا بينا، دي رخصه معطاه من الله عز وجل، ومن يعني من سهوله وتيسير الله عز وجل لنا، وان الاسلام دين يسر وبيبان قوي قوي في الاحكام ديت، ان الله عز وجل يعني يصل لنا هذه الامور. ممكن الواحده لو انت مثلا في مسافره وعلى سفر، وبعدين اثناء الطريق ممكن توفي في استراحه، ونفترض ان انت مثلا قلتي هصلي ركعتين، هو طبعا من تيسير ربنا عليك يا بني ان انت اثناء السفر ما بيخليكيش تصلي، ممكن بتعملي جمع تقديم او كما او انك بتعملي جمع تاخير، بتاخري يعني كمان، بس انت لو هتتوضي مثلا، لو كنت حتى في مشوار وبعيد ومش في حال، او المشوار ده مش في سفر، فممكن ان انت تمسحي على الجوارب ديت بدل ما او الحذاء نفسه، ما تقلعيش الحذاء اصلا وتمسحي عليه، بس طبعا بشرط ان انت تكوني مدخلاه على طهاره، يعني متوضيه قبل ما تنزلي الايه من البيت، وبعدين حدث ناقد من نواقض الوضوء، وبعدين ممكن تتوضي تاني من اجل صحه العباده، لان من شروط صحه الصلاه ان انت تتوضي، خلاص احدثتي اي حدث انقض وضوءك، فهتضطري ان انت تتوضي تاني، وانت في المشوار ده ودخلتي مثلا شفتي مسجد، والمسجد ده قلتي انا هدخل اتوضى عشان اصلي، ممكن انت تدخلي، لو دخلتي المسجد، دخلتي مثلا حمام المسجد من المكان اللي بيدخلوا في منه الحمام بعيدا طبعا المسجد نفسه، فمش مش هتحتاجي ان انت تلاقي الحذاء بتاعك، ممكن تدخلي تمسحي على الحذاء نفسه بس، او تمسحي على الجورب بس، لو انت قلعتي الحذاء بره ودخلتي بدل ما تخشي تلاقي الجورب بتاعك اللي هو الشراب يعني، ممكن تمسحي بس طالما انت دخلتي على طهاره وحدث ليكي حادث يعني احدثت يعني وبعد ناقض يعني الوضوء، فممكن ان انت تدخلي تتوضي تاني للصلاه اللي جايه عليكي وتمسحي بس دون الاحتياج للايه ان انت تغسلي رجليك. وهنتكلم بالكلام ده بطريقه اوضح وبالتفصيل واسهل في النقاط التاليه. انا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان بس حد يكون فاهم احنا بنتكلم مع بعض في ايه. تمام كده. بالنسبه بقى المسح عليهم دول جائز ومشروع لينا، بدل ما تغسلي رجليكي اثناء الوضوء، اثناء الايه الوضوء، حطي تحت الوضوء دي 100 خط. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على مشروعيه وجواز المسح على الخفين اولا حديث همام قال بال جرير. جرير ده يعني واحد من الصحابه، هو بيحكي عن واحد هو بال يعني احدث دخل تبول يعني في المكان المختص. ثم من بعدكم ثم من بعديها توضأ. تمام كده. ثم من بعدها توضأ ومسح على خفيه، ثم من بعدها ومسح على خفيه. فقيل تفعل هذا، هما يعني كانوا لسه بيتعلموا طبعا الاحكام اثناء النبي صلى الله عليه وسلم جديد. فقيل له انت بتفعل كده بتفعل كده؟ فقال نعم، اللي هو ايه جرير خلاص بيقول نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. خلاص. فهم الصحابه انتوا عارفين نزل عليهم الاحكام في الوقت بتاعتهم، فهم بيتعلموا من بعض. ولو واحد شاف واحد بيعمل حاجه غريبه هم حريصين جدا عن الدين، على الدين. يعني الجيل الاوائل دول يعني من افضل الجيل، لذلك الاجيال كلها يعني، لذلك الله عز وجل اختارهم من دون البشريه كلها ان رساله الاسلام تنزل عليهم وان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فيهم. فهم كانوا يعني عندهم دقه عظيمه جدا في موضوع يعني ان هم يشوفوا يعني ويحرصوا يعني على عباداتهم ان هي تكون مظبوطه جدا. يعني حتى انتوا لما كنا بنتكلم في موضوع التيمم، وكان يعني الصحابه لو واحد لو تفتكروا كده في موضوع التيمم اللي احنا اتكلمنا فيه، لما عمرو بن العاص تيمم بدل ما يغتسل في لما كان في سفر واحدث معذره احتلم، لما احتلم واغتسل من ما رضيش يغتسل لان هو خشى ان هو يعني يهلك، لان كان في الجو شديد جدا ليله شديده البروده، فصلى بالناس. فلما الصحابه قالوا للنبي عرفوه باللي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله ان انت ازاي يعني صليت عملت ايه صليت بالناس من غير ما تغتسل؟ فقال له ان انا خشيت على نفسي من البرد ان انا امر ان انا اغتسل يعني. فكان شوف الصحابه يعني كل حاجه كانوا بيسألوا فيها وبيعملوا فيها يعني بيسألوا فيها النبي، لا يفوتون صغير ولا كبير إلا تعلموه وإلا سألوا عنهم. فلما في الحديث ده يعني مثلا الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان الحديث همام ان هو واحد من الصحابة بال ثم توضأ ومسح الخفين، فقالوا ليه معذرة، فهم قالوا لي تفعل ذلك وعلامة استفهام، يعني ازاي انت بتعمل كده؟ ازاي ما بتغسلش رجليك؟ فقال لهم نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. خلاص. فكان حتى اللي هم رواة الحديث اللي هم بيروا الحديث من المتقدمين عجبهم الحديث ده جدا في موضوع المسح على الحوائل او الجوربين يعني او الخفين، لان جرير اللي فعل الفعل ده كان اسلامه لما دخل في الاسلام، اللي انتوا عارفين الصحابه كانوا مش مسلمين قبل كده وبعدين دخلوا في الاسلام، لما عندما اسلم كان بعد نزول سوره المائده التي بها ايه الايه؟ ايه الوضوء. تمام كده؟ التي بها ايه الوضوء. فهم كده يعني الحديث ده بالنسبه لهم يعتبر من الاشياء المؤكده جدا على مشروعيه وجواز المسح على الخفين، لان جرير ده اسلم بعد نزول ايه الوضوء، فيبقى هو اللي عمله ده ما عمله طبعا اكيد صح 100% في موضوع ان هو مسح على خفيه بدل ما يغسل ايه رجله. طب بالنسبه بقى للجوربين او النعلين كمان ايضا احاديث تانية يعني هنقولها في مشروعيه وجواز المسح على الخفين. في عندنا برضو حديث تاني اللي هو للمغيره ابن شعبه احد الصحابه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين، مسح عليهم بس من غير ما ما يخلع الجوربين او النعلين اللي هو الشراب يعني او النعل بتاعه، وتوضع على طول ومسح عليه. ده دليل على جواز ومشروعيه المسح على الجورب او النعل. وايضا قيل لابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر قال يعني قالوا لي الصحابه بيقولوا بصوا بقى هم بيراقبوا بعض ازاي، يعني بيلاحظوا بعض اي واحد بيعمل حاجه في الدين فبياخدوا بالهم وبيسالوا، يعني ما عندهمش حته ان هم واخدين دينهم كده بسهوله زي ما الناس واخده دينها بسهوله، لا هم بيقولوا كي رايناك تلبس هذه النعال اللي هي السبتيه اللي هي المدبوغه، يعني اللي هي مقصود بها النعال المدبوغه، مدبوغه بالدباغ يعني بيحطوا عليها مع بعض النواد عشان ايه بتكون خلاص دبغت، اللي هي بتبقى من جلود الانعام والحاجات ديت. فقال عبد الله بن عمر اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ويتوضأ فيهما، بمعنى ان هو بيمسح يتوضأ فيهما يعني بيمسح عليهم، يعني ما بيخلعهمش وبيتوضأ وبيغسل رجليه. ده المقصد لكلام ابن عمر رضي الله عنه. وايضا عندنا حديث تاني عن زيد بن وهب قال بال علي بن ابي طالب يعني وهو قائم، فبال يعني ان هو في المكان المخصص، يعني هو بينقلوا الاحاديث حتى تصل الاحاديث او السنه النبويه الى جميع العالم، يعني انتوا عارفين ان الصحابه بيتناقلوا الاحاديث لغايه ما وصلت لنا لغايه هنا في مصر وفي كل الدول، يعني لغايه الوقت موجوده يعني يعني لا تتواتر عنهم يعني بينقلوها، ومنها يعني ايه نقل الاسلام للعالم كله. ثم توضأ ومسح على النعلين، بيقول بال عليه وهو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين. هو خد برضو علي بن أبي طالب طبعا من الخلفاء الراشدين المهديين، من الخلفاء الراشدين المهديين، فطبعا أي حاجة هو بيعملها بتبقى طبعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن وهب قال بال عليه وهو قائم ثم توضأ ومسح على النعلين، فعلي بن أبي طالب هو عمل هذا الأمر. تمام كده. وكمان اخواتي واحبتي في الله، يجوز المسح على الخفين او النعلين او الجوربين في الحضر والسفر. في الايه؟ في الحضر والسفر، يعني في المكان اللي انت عايشه فيه او كنت مسافره في مكان، سواء لحاجه او لغير حاجه، سواء انت محتاجه ان انت يعني ممكن ان انا مثلا يعني مش لابسه الشراب بتاعي ده ولا الحذاء، ممكن ان انا قاعده في البيت، ممكن انا خلاص هقرر ان انا مش هغسل رجلي في الوضوء، وهكتفي ان انا بس همسح على الايه الجورب طالما انا دخلته ايه على وضوء كما قلت لكم اخواتي، وهبين لكم الامر ده في توقيت ومده المسح ان شاء الله باذن الله في النقاط التاليه. بس الافضل ان كل واحد على حسب الحال اللي هو فيه، لو انت في الافضل لو انت لابسه الخف او الجورب او النعل فالافضل ليك ان انت تمسحي وما تنزعهوش اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للحاله الثانيه، لو انت في حاله ثانيه، لو انت اصلا قدمك مكشوفه فالافضل ليك ان انت ايه تغسلي رجليك، يعني ما تذهبيش وتتحري ان انت تروحي تلبسي جوربين او نعلين في رجليكي او خفين حتى ان انت تمسحيهم، الا بقى في حاله الايه لو كان الجو برد جدا في الشتاء. في الشتاء ده انت انا قاعده اهو مش لابسه الشراب في رجلي او الجورب، ممكن. طيب يا رحاب بس انا ايه مش هعرف ارد عليكي، خلي انت بس صوري لي الكلام الاخوات اللي حضروا وهرد عليك، وهرد عليك بعد ما انهي المحاضره. تمام كده. فبقول لك لو في حاله البروده الشديده انت قاعده في البيت والجو متلج، عارفين في شهر واحد ده الواحد ما بيستحملش اصلا الميه اللي من الحنفيه، فممكن ان انت تتحري. ماشي يا رحاب، جزاك الله خيرا يا رب. فممكن ان انت تتحري ان انت تروحي وتلبسي الشراب عشان تتوضي وتقعدي يوم بحاله تمسحي على الشراب بدل ما تغسلي رجليك، لان انت رجليك ممكن ما تستحملش الميه. تمام كده. الا في حاله البروده والشعور بالبرد من الغسل او المرض الموجود مثلا في القدم. لو انت عندك مرض في قدمك، في متعوره، في حاجه في رجلك، ممكن ان انت تتعبي لو استخدمتي الميه، ممكن تلبسي الجورب بتاعك او الشراب بتاعك وتمسحي عليه. وكمان لو انت لابسه بقى، طب وبرده لو انت لابسه هذا الحائل اللي هو الشراب اللي انت لابساه ده او الجورب او وقاعده في البيت، مش لازم ان انت كل شويه تقلعيه وتتوضي، طالما انت ليكي مده، في مده مرخصه ليكي ان انت تمسحي عليه لمده يوم كامل بليلته يعني. خلاص الا بقى لو كان في حاله الحر الشديد انت مش قادره، لازم عايزه تغسلي وتتوضي وتستخدمي الميه، او ان انت او واحد مثلا حاسس ان في رائحه غير مرغوب فيها في رجليه، فخلاص ليه ان هو يخلع هذه الاشياء وايه ويتوضى ويغسل رجليه يعني، وما يمسح ما لا يكتفي بالمسح على الايه على قدميه. طيب تعالوا نشوف الاول شروط المسح على الجوربين، وانا هقول لكم الشروط وصفه مكان ومحل المسح على الجوربين وصفه الصفه بتاعتهم وكمان المده والتوقيت. كل الحاجات دي هتوضح وهديكم مثل ان شاء الله باذن الله توضح المساله. خلاص لو انا مثلا ايه الشرط ان انا امسح الخفين او الجوربين؟ اولا اعيد تاني النقطه ديت عشان النقطه دي مهمه، المسح على الجوربين او الخفين هم يعني المقصود بيهم ان انا بتوضى اهو، انا داخله اتوضى، ممكن ان انا لو لابسه شراب على وضوء قبل كده، يعني انا اتوضيت تمام كده خلاص انا اتوضيت، وبعد ما اتوضيت على طول خارجه اهو، رحت لبست شراب، لبست شراب او جورب يعني خلاص، فبعد ما لبست الشراب او الجورب ده ليا ان انا لما اجي اتوضى تاني، يعني احدثت اي حدث، دخلت الحمام، احدثت، نمت، رحت في النوم او قمت، يعني قمت مثلا من النوم وجي مثلا صليت الظهر وخلاص العصر وقته دخل، وبعد ما احدثت وانا لسه لابسه الشراب بتاعي، فانا المفروض ان انا هتوضى ايه؟ هتوضى تاني عشان خلاص انا احدثت او نمت عشان صلاه العصر، من اجل صلاه العصر اللي جايه، فليا ان انا اتوضى وما ما مش لازم ان انا اقلع الشراب ده واغسله، ممكن ان انا امسح بس على على على الشراب بس من فوق، هو ده المسح على الحوائل او الجورب او كمان لو كنت لابسه حذاء ممكن انت تمسحي. ده المقصود يعني عشان بس الناس ايه ما تتوهش في المقصد يعني، او يكون الكلام ده بالنسبه لهم كلام جديد. خلاص في شروط بقى معينه لجواز المسح على الخفين او النعلين او الجوربين، في شروط معينه، شرط، واحنا قلنا الشرط ده حاجه لازم تتعمل قبل ما تقومي بالعمل ده، حاجه لازم ان تتعمل قبل ما تقومي بالعمل او العباده اللي هتعمليها، ولو الشرط ده سقط يبقى الايه العباده دي نفسها او العمل اللي انت عملتيه ده سقط. زي ايه؟ زي الصلاه، الصلاه ديت شرط ان انا صلاتي تبقى صحيحه ان انا اكون على طهاره، الطهاره دي بتكون بالوضوء او الغسل، فلازم ان انا اكون متوضيه قبل ما ادخل الصلاه، فالشرط ده بيكون قبل الشروع في العمل. تمام كده؟ لو انا مش متوضيه ودخلت في الصلاه، الصلاه بتاعتي تبطل ما تنفعش. كذلك المسح على الخفين في شروط لازم ان انا انفذها. لو الشروط دي مش موجوده يبطل المسح على الخفين، يبطل مش هينفع، لازم تغسلي رجليكي بقى مع وضوءك، خلاص تتمي خطوات الوضوء الى ان تصلي الى غسيل القدم فتغسلي رجليك. وبتغسليها تجيبي الميه على جلد رجليكي وتعمميها بالميه وتخليه الاصابع وكل هذا الكلام. خلاص كده تمام؟ حتى يرخص لك اختي وحبيباتي في الله المسح على الجوربين او النعلين او الخفين، اول حاجه ان انت تكوني لابساهم اصلا على وضوء. يعني مش تكوني لابسه الشراب اللي هتلبسيه او الجورب او الحذاء وما كنتيش متوضيه لابساه كده عادي، كنت احدثتي مثلا، كنت صاحيه من النوم ولبستيه على طول، او احدثتي دخلت الحمام حصل تبول او تغوط وبعدين رحتي خرجتي لبستيه وبعدين عايزه تتوضي وعايزه تمسحي عليه، لا لازم تكوني متوضيه الاول. مهم ما احطش تحتيها 100 خط دي. يبقى اول حاجه ان انت تلبسيهم على، يعني من اجل ان هو يسمح لك ويجوز لك ان انت تمسحي على الخفين او النعلين او الجوربين، يجب ان انت تكوني لابساهم على وضوء. على ايه؟ وضوء، طهاره. خلاص اي ان تتوضئي وضوءك كامل، ثم اذا لبستي اختي حبيبتي في الله هذين الخفين او الشرابين او الجوربين او النعلين او اي اسم كان من غطيه القدم اللي هو ما بيغطوا القدم غطاء كامل، فجائز ليكي اختي اذا اردتي ان تتوضئي مره اخرى ان تمسحي على هذه الاشياء فقط كده على ظهر الرجل كده بالماء دون الاحتياج الى نزع هذه الاشياء وغسل القدمين. طب ما الدليل على كلامي؟ الدليل او على هذا الكلام، الدليل هو عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، بيسيروا هما بيطلعوا مثلا الفتحات اللي بيفتحوها في السفر، فبيقول فافرغت عليه من الادواه من الاداوه اللي هي اناء من الجلد، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. يعني اللي هو المغيرة بن شعبة ماسك اللي هي زي ما يقول كده في حاجة كده إناء من جلد، هم كان عندهم أنية من جلد كده، فهو ماسكه حاجة كده عاملة زي العنزة، هي اسمها العنزة أو الإداوة دي، فكانوا بيمسكوا مثلا، عارفة أنت ما تكون واحد تقول له صب لي مية عشان اتوضى، لو ما يقطع واحد ماسك لك ازازه وبيصب لك او بريك او اي حاجه كده، فهو كان ماسك هذه الاداوه ديت او الاناء من الجلد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من اجل النبي يصلي يعني يتوضى عشان ايه وقت الصلاه وكده، وكان هيصلي. فهنا فهو بيحكي لنا بقى المغيره بن شعبه بيقول: فغسل وجهي النبي صلى الله عليه وسلم، غسل وجهي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وذراعيه ومسح برأسي. خلاص هو بيتوضى وبيغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه عادي. فالمغيرة بن شعبة بيكمل الحديث ويقول: ثم هويت، يعني نزل كده اللي تحت كده عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا عليه الصلاة والسلام، دايما خليكم معايا كده، قولوا في سركم عليه الصلاة والسلام، فرصة للصلاة على النبي كتير. ثم أهويت لأنزع خفيه، يعني نزل للنبي فبيوطي كده تحت النبي طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان يشيل الخف من رجليه علشان طبعا في حالة وضوء، فهو بيشيله بيحاول ان هو يشيله الحذاء من رجليه عشان يغسلهم، لان الوضوء من اخر يعني في ترتيب الوضوء ان هو يغسل رجليه، اخر حاجة غسل رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، يعني سيبهم ما تخلعهمش من رجلي، يعني دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، ادخلتهما طاهرتين، يعني هو دخلهم قبل كده طاهرة، يعني هو اتوضى قبل كده وبعدين لما احدث وحب يتوضى تاني للصلاه اللي بعديها خلاص مسح عليهم، فمسح ثم اكمل الحديث فمسح عليهم، ما خلعش ايه، ما خلعش الخف اللي هو كان لابسه يعني في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له دعهما لا ما تخلعهمش من رجلي. فيعني هو كان واقف كده طبعا لجلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيتمنى، الصحابه كانوا بيحبوه جدا وبيعظموه جدا، كانوا واقف جنبه بيساعده مثلا وهو بيتوضى بيصب له مثلا، فهو جاي من ادب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نازل عشان يشيل له من قدمه الخوف بتاعه عشان هيغسل بقى المفروض رجليه الدرج على الرجل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما، يعني اتركهم ما تشيلهمش، فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني كانت وضع قبل كده. فبعدين بيكمل بقى المغيره بن شعبه فقال: فمسح عليهم، هو مسح بس عليهم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا قبل ذلك ثم لبس خفين على هذا الوضوء وعلى هذه الطهاره، لذلك قال للمغيره قال لي يعني اتركهما ولا تنزعهما، ومسح عليهما بدل غسلهما بالماء. تمام كده، يبقى كده احنا عرفنا من الحديث ده ان شرط ايه، ان احنا نكون تكوني عشان تمسحي على الخفين ان يكون في وضوء سابق اتوضيتي عليه وقبل ما تلبسي الشراب اللي هتلبسيه او الحذاء اللي ايه هتلبسيه. خلاص، يبقى ده اول شرط من شروط المسح على الخفين. تاني حاجه ان يغطي الخف او النعل او الجورب محل الفرض وهو القدم، ان هو ايه هو محل الفرض اللي هو القدم، لازم يغطيها فلا يكون مكشوف زي الصنادل او الشباشب اللي هي في شباشب كده او صنادل او جزم او احذيه او حاجات كده بتبقى يعني بشوفهم يعني ربنا يهديهم بيبقوا خارجين بيهم في الشارع، البنات رجليها باينه ولابسه لك حاجه كده يا دوبك عليه شروط كده رفيعه، ده طبعا بره الموضوع، بره الموضوع مسح الخفين اللي ده او النعلين، لان دول مش نعال، لازم يكون مغطي محل الفرض عشان ايه، عشان يعني الحكم يكون يعني يعني يطبق هذا الحكم او يجوز هذا الحكم عليه. ما ينفعش البس شراب شبكه، شرابات الشبكه دي ما تنفعش. في شرابه، في شرابات شبكه بتبقى عامله زي الشبكه كده، لا ما تنفعش، لازم يكون مغطي. حتى لو شراب خفيف او شفاف، اللي هو في شرابات اللي هي النسائي دي بتبقى شفافه او خفيفه خالص، مش مهم خفيفه بس تكون مغطيه. بس ما تجيبليش شراب شبكه وتقولي لي يكون مبين لحم رجليكي كده وتقولي لي ان ده هو ده نمسح على الجورب، لا ده يسقط هنا الحكم ولا يجوز. فهنا من شروط جواز المسح على الخفين او النعلين أن يغطي الخوف أو النعل أو الجورب محل الفرد وهي القدم، فلا يكون مكشوفا مثل الصنادل وغيرها. خلاص، وما يشترطش كمان إن هو يكون سميك فيجوز المسح على الجورب الرقيق. في شرابات كده أو جوارب كده بتبقى تكون رقيقة كده مش تقيلة، ويجوز المسح على الجورب والنعل لو كان في خروق أو قطوع. خروق، في فرق بقى. يعني إيه خروق أو قطوع؟ يعني مثلا واحد فقير، او ان انا مثلا مش هقول فقير يعني مش شرط، يعني فقير واحده عندها شراب بتلبسه في البيت كده بتتدفى فيه وفي قطع مقطوع حته عادي، يعني طالما القطع ده ما بيتحسبش وما بيعتبرش ان هو طالما قاطع ومبين، يعني قطع كده ولا قطع هنا ومبين جزء من اللي هو مثلا الجلد بتاع رجليكي، يعني جلد رجليكي او بشره رجليكي، يعني ما تقوليش بقى لا ده يبقى خلاص كده مش هينفع عشان حته باينه، لا عادي. الاصل ان هو ايه، الاصل العام ان هو بيغطي القدم بغض النظر عن ايه هذه الخروق او الشقوق او فتحات، فيجوز المسح عليه. لكن ما تكونيش لابسه شراب اصلا هو مصنوع كده بشكل شبكه، او لابسه صندل مبين رجليك كلها وتقولي انا همسح على الجوربين او النعلين، لا الكلام ده ما ينفعش. تمام كده، ده بالنسبه للشرطين. يبقى هما شرطين، ممكن تدخليهم على طهاره وان يكون مغطي المحل الفرد وهو القدمين تغطيه كامله، الا بقى لو كان في قطع هنا، واحده عندها حزام مقطوع حته كده عادي، يعني عادي مش مهم يعني. خلاص كده. طيب ايه هو المحل او المكان اللي بنمسح فيه على الجوربين؟ المحل او المكان المشروع فيه المسح هو ظاهر الخف وليس باطنه، يعني ظهر رجليكي من فوق وليس بطن رجليكي من تحت. مش بطن رجليك اللي انت بتمشي على، عارفين انت بتمشي على رجليك، بطن رجليك اللي هي من تحت، اللي هي مش عارفه اسمها ايه، اللي هي رجلي من تحت مكان النعل كده، مكان النعل ما انت ماشيه، اللي هي بطن رجليك. لا مش انت ما بتيجي تمسحي على رجليك، المسح بيبقى على زي ظهر الايد كده، ظهر الرجل بقى من فوق، الظهر من فوق. خلاص، هو ده المحل، هو ده المحل المشروع في المسح على الخفين، هو ظاهر الخف وليس باطنه. والدليل على ذلك قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي، لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. لو كان هو بالراي، لا هو قصده ان الحاجه مش براينا، احنا ما بناخدش ديننا بالراي، الدين ده بيبقى منزل من عند الله عز وجل واحكام منزله، الله عز وجل اعلم احنا هنعمل هنا ايه، هنعمل هنا ايه، نعمل كذا هنا في العباده الفلانيه، ميعاد القصر في الصلاه او وقت القصر في الصلاه بنقصر فيها فين، او المكان اللي بنقصر فيه هنتيمم امتى، هنمسح الجوربين ازاي، ومحل الحاجه دي مش براينا او مش بمزاجنا، ده منزل بالوحي. يعني الله عز وجل قد اخبر جبريل، وجبريل عليه السلام اخبر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا من خلال السنه المطهره، ما فيش حاجه بها الراي. لو هو لان هو لو كان بالراي فالاولى ان احنا نغسل بطن قدمينا، لان بطن قدمينا هي دي، نمسح على بطن قدمينا لان بطن قدمينا هي دي المعرضه للتراب في الارض، مش الظهر، الظهر من فوق ما بيتربش. لكن الدين مش بالراي، الدين بيبقى بوحي، بامر من الله عز وجل. فخلاص المسح على الجوربين او الخفين او النعلين بيكون من الايه، من المكان، من ايه، ظاهر الخف او النعل وليس باطنه. طيب ازاي، ايه هي الصفه بقى، ازاي امسح على الخفين او الجوربين؟ الصفه ازاي يعني امسح ازاي؟ اولا اول حاجه خالص، انت بعد ما تتوضي وتكوني لابسه مثلا الخف او الجورب، فما عليكي ان انت كل ما احتجتي ان انت تتوضي تاني للصلاه، ما عليكيش ان انت تمسحي كده بايديكي، يعني تبلي ايديكي كده شويه ميه وتمسحي بس بيدك على ظاهر الخف اللي انت لابساه او الجورب او النعل اللي انت لابساه، بدل من انت تغسلي يدك بس تجيبي شويه ميه كده على ايدك وتروحي ماسحه كده على ظهر ايه، على ظهر ايديك ديت، من غير ما تحتاجي خالص ان انت يعني تقلعي الجورب ده او تغسلي رجليكي، او وعلى الظهر بس مسحه كده خفيفه على الظهر، على ظهر قدمك وخلاص، هي دي صفه المسح مفيش حاجه تاني. طيب طب بالنسبة لمدة المسح، المدة بقى قد ايه؟ ايه الوقت بقى؟ ايه الوقت اللي انا اقعد فيه؟ تختلف اخواتي واحبتي في الله مدة المسح للمقيم عن المسافر، المقيم اللي لو انت قاعدة مقيمة غير المسافرة. بالنسبة للمقيم ليه يوم وليلة، يوم بليلته، يعني 24 ساعة، وهقول لك ازاي تعديها من اول الصلاة، مثلا الصلاة من اول الصلاة الفلانية انت توضيتي ولبستي الجورب لغاية اي صلاة تبتدي تخلعي، ولازم تعليكي ان انت تلبسي تتوضي تاني من وضوء. ما هو ليه وقت، مش على طول، مش كل ما انت عايزة تتوضي وتغسلي بقى على جورابك على طول على طول، لا. لو انت قاعدة ببيتك ومقيمة ليكي يوم كامل 24 ساعة بصلواتهم، 5 صلوات خلاص كده، ومن بعدي خلاص كده الوقت خلاص راح، يعني انتهى. عايزه بقى تمسحي تاني على الجوربين، اتوضي بقى وضوء جديد، وخدي بقى يعني وضوء جديد خالص، وتغسلي رجليكي وضوء جديد بغسل جديد لرجليكي، وبعدين تلبسي، وبعدين تاخدي لك 24 ساعه تاني. تمام كده؟ بالنسبه للمقيم انت قاعده في بيتك مش مسافره، ليكي 24 ساعه اليوم كامل اللي هو يوم بليلته. اما بالنسبه للمسافر فليه 3 ايام بلياليهن، يعني 3 ايام كاملين خلاص كده. طيب عايزين ناخد مثال توضيحي عشان نعرف المدة المسموح بيها ان انا امسح على خفي او النعلين او الجوربين. انا قاعدة مثلا الجو متلج قوي في البيت، والجو ساقع في شهر واحد مثلا، انا بضرب لكم مثلا عشان اوصل لكم بس المسألة بطريقة سهلة كده، وخلاص تبقى استوعبتيها، خرجت من الدرس خلاص المعلومة دي خلاص سبتت في دماغك. انا قاعدة جو في شهر واحد والجو ساقع ومتلجة ومش قادرة، فمش بحب اغسل رجلي لان لما ما بتنزل على رجلي مثلا من الحنفيه بقى متلجه مش قادره، فاعمل ايه؟ اتوضى وضوئي عادي واغسل رجلي خلاص، والبس شراب. الشراب ده انا ليا ان انا اقعد يوم بحاله اتوضى وامسح، اتوضى وضوئي كامل وما اغسلش رجلي، افضل امسح على رجلي من غير ما اضطر ان انا اخلع الشراب ده واغسل رجلي، اقعد يوم كامل اصلي الصلوات الخمسه اللي جايين من اول الصلاه اللي انا خدتها لغايه الصلاه، يعني الصلاه اللي انا زيها مثلا انا صليت الفجر، افضل اصلي مثلا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، واجي بقى قبل الفجر الجديد اتوضى واغسل رجلي. ده يوم كامل، هو 5 وضوء 5 صلوات خلاص، 5 وضوءات لكل صلاه. بالنسبه للمسافر بقى اعمل الامر ده 3 ايام. طيب زي لو انت مثلا كنت مقيمه في بيتك يعني، وتوضأتي للظهر، ثم خلاص توضأتي اهو، اتوضيتي خلاص وغسلتي رجليك وكل حاجه، وبعدين لبستي الجوربين اللي هو الشراب بتاعك او النعلين، خرجتي مثلا ثم حدث ناقض، يعني مثلا بعد ما خرجتي خلاص حدث ناقض، نواقض الوضوء، نمتي مثلا، احدثتي دخلتي الحمام خلاص، ثم يعني دخلت حمام لقضاء حاجتك، ثم دخل عليك وقت العصر، العصر اهو جدا، فانت تتوضي بقى للعصر ده، وهو وانت لسه ما زلت ايه، ما زلت لابسه الجوربين. خدي بالك لو قلعتيهم في اي وقت خلاص ما ينفعش ان انا البسهم تاني واقول لا همسح عليهم، لازم اعيد تاني الموضوع، يعني طالما لسه لابساهم مهم ان انت تفضلي لابساهم طول اليوم ده خلاص، لان في ناس بتبقى في الشتاء ما بتعرفش تقلع الشراب من رجليها خلاص. فهنا يجوز لك ان انت عند الوضوء تاني ان انت تمسحي على هذا الجورب، وتكون في الصلاه اللي هتصليها ديت اللي هي جايه من اول العصر، خلاص صليت الظهر اهو، العصر الجاي ده هتكون اول مسحه ليكي، اول مسحه ليكي تعدي ليكي ان هي اول مسحه ليكي، وتفضلي كده لمده يوم كامل وليلته الى ان ياتي العصر بتاع تاني يوم اليوم الثالث، وده نفس الوقت اللي انت كنت لابسه فيه الجورب بتاعك اللي انت لبستي عليه ومسحتي عليه اول مسحه. العصر اليوم الثاني ده هو نفس الوقت بتاع ايه اللي انت مسحتي عليه اول مسحه، لان قلت لك انت لبستي والشراب او الجورب بتاعك ده من وقت الظهر، وبعدين دخل عليك الوقت العصر، فاول مسحه ايه؟ العصر. العصر بقى اليوم الثاني، العصر اليوم الثالث ده قبل ما تصليه تشيلي الشراب ده او تشيلي الجورب ده تنزعيه، وهنا يجب عليك انت تتوضي وتغسلي رجليكي وتتوضي وضوء كامل، وبعدين لو عايزه تلبسي بقى الجورب بتاعك تلبسيه تاني، وليكي طالما انت مقيمه تعيدي بقى، يبقى ليكي يوم كامل تمسحي بقى عليه في كل الصلوات، ال5 صلوات هتصلي حتى صلاه النافله اللي هي صلاه قيام الليل بالليل، اي حاجه من الحاجات ديت ليكي ان انت تمسحي. بالنسبه بقى للمقيم للمسافر 3 ايام خلاص تبتدي، انا العصر هو دخل عليا اول مسحه خلاص، هتوضى العصر هو انا على ناقد، بس كنت لابسه الجورب او الشراب بتاعك بس كنت متوضيه اصلا قبليه، امسح بقى اول مسحه افضل بقى العصر اليوم الاولاني، عصر اليوم الثاني، عصر اليوم الثالث، قبل ما اصلي العصر اليوم الثالث اكون قلعه الشراب ومتوضيه وضوء كامل وغسل، وعايزه بقى اقرر 3 ايام طالما مسافره وعلى سفر او في مكان يسمى عرفا سفر. تمام كده؟ طيب الا بقى لو انت ما عملتيش نقط بقى خلال ال3 ايام دول خالص، ما نمتيش او خلال اليوم وليله لا نمتي ولا احداث، ما دخلتيش الحمام، طبعا بيبقى نادر جدا، فانت على وضوئك ما تحتاجيش ان انت ايه تنزعي خفاكي من اجل ان انت تعيدي الايه من اجل ان انت تغسلي رجليك، يعني في الوضوء الايه اللي هو خلاص المد بعد المده انتهت. فاذا مسحتي مثلا بالنسبه للمسافر، فاذا مسح اول مسحه مثلا وقت الفجر، هو مثلا اتوضى راح يصلي الفجر هو في السفر، انا اتوضيت اهو ومفروض هذهب لصلاه الفجر، فلبست الشراب بعد ما اتوضيت لبست الشراب خلاص، فانا مثلا مع او انا مثلا اتوضيت واول مسحه بتاعتي هتكون ايه وفي وقت الفجر، يعني مثلا اتوضيت مثلا صلاه قيام الليل خلاص، وبعد ما اتوضيت خلاص ولبست الشراب بتاعي او الجورب، وبعدين دخل خلاص وقت الفجر جدا، فهروح ايه فحدث ناقد، دخلت مثلا نمت شويه مثلا من بعد الفجر ولا حاجه، من بعد قيام الليل معذره، او حدث ناقد دخلت الحمام مثلا احدثت اي حدث، فانا بقى صلاه الفجر خلاص دخل عليا، فانا بقى اتوضيت وانا لابسه الشراب اهو، فدي اول مسحه عليا، اول مسحه ليا اهي. فانا لو مقيمه فافضل كده افضل امسح على الشراب على الشراب على الشراب، ده اللي انا لابساه او الجورب، افضل امسح امسح امسح لغايه الفجر التاني، فجر التاني يوم لو انا مقيمه قاعده مش مسافره يعني. فهنا وجب علي ان انا انزع هذا الشراب او هذا الجورب النعل، يعني لو كنت لابسه نعل او كنت لابسه الجورب بتاعي، يعني عليا ان انا امسحه اول ما ابتدي بقى اتوضى واغسل رجلي، خلاص كده الوقت بتاعي خلص، هو ليكي يوم واحد بس، ليكي يوم، هو الشرع كده، اغسل رجلي وبعدين عايزه البس شراب بقى تاني وابتدي بقى اعد ايه بالطريقه دي خلاص. طيب بالنسبه لو كنت بقى مسافره فانت تعدي 3 ايام خلاص، الا بقى في حاله الجنابه، حاله الجنابه دي بقى يستثنى فيها، لو الجنابه دي مثلا حصول الجنابه ديت سواء بقى كانت بايه، يعني اي حاجه محتاجه غسل، اي حاجه محتاجه فيها ان انا اغتسل، يعني اللي هي الجنابه زي مثلا الجماع، نزول المني، الاحتلام، الحاجات دي كلها خلاص. فاذا حدثت جنابه خلال ال3 ايام دول اثناء السفر وانا مسافره، فهنا ما ينفعش ان انا امسح على الشراب، لازم ان انا انزع الشراب ده خالص واغتسل، ما انا امسح الشراب اغتسل وانا لابسه الشراب، يعني ما هو مش هينفع يعني عقلا يعني. فانت في الحاله ديت لازم تشيل الشراب وايه وتغتسلي، فالجنابه ديت بره الموضوع خالص، بيستثنى خلال المده بتاعتك الممسوح فيها مسموح فيها المسح على الشراب، احدثتي ممكن انت تتوضي وتمسحي، بس لو حصل جنابه من جماع او نزول مني او ان انا احتلمت ولا حاجه سواء الرجل او المراه، فعليه ان هو ينزع الشراب وايه ويغتسل. والدليل على ذلك هو حديث صفوان قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا 3 ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم، اهو المسافر ما تشيليش ما تقلعيش امسحي بس الا من جنابه، يعني لو كنت في جنابه هتخلعيه وتخشي تغتسلي خلاص. فاستثنى الجنابه من رخصه المسح وامره بنزع الخف للغسل، وذلك سواء كان للمقيم او المسافر. طيب اخر نقطه هنتكلم فيها الامور التي يبطل بها المسح على الخفين او الجوربين خلاص. يبطل المسح على الجوربين او الخفين او النعلين، بيبطل ولا يصح باحد الامور الاتيه. اول امر اللي احنا لسه متكلمين فيه ان حصل جنابه، طالما انت مرخص ليك، طالما في جنابه يبقى هتنزعه وتنزع الشراب اللي انت لابسه او الحذاء، ولازم تغتسل وتعامل جسمك كله بالماء بما فيه قدميك خلاص. فاذا اصاب الشخص جنابه سواء من احتلام او جماع، وجب عليه نزع الخفين او الجوربين للاغتسال ولا خلاف في هذا خلاص. وايضا والدليل طبعا عن ذلك الحديث السابق لصفوان اللي هو امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم الا من جنابه، يبقى الجنابه دي ايه خرجت بره الموضوع، دي بيبطل فيها المسح على الخفين. وايضا تاني حاجه بتبطل المسح على الخفين انقضاء المده، خلاص عدى عليك اليوم وليله المقيم، العصر من العصر ده لغايه الظهر، يعني انا اول مسح العصر، معايا المغرب والعشاء، معايا اهو العصر اول مسح ادي واحد، المغرب اتنين، العشاء لو صليت قيام الليل برضو عادي، صليت ركعتين حاجه اي حاجه ممكن ان انا امسح عشرة، وبعدين الفجر وبعدين الظهر، اي العصر بعدين انزع، انزع بقى الجورب بتاعي، الجورب او الشراب او الحذاء، او انزعه وابتدي اتوضى واغسل رجلي، ولو عايزه اكرر مره جديده بقى ابتدي البس الشراب عادي. وبالنسبه للمسافر ثلاثه، فلو بانقضاء المده هنا يبطل المسح على الخفين، ما ينفعش بعد ما عدى عليا عصر، ما ينفعش العصر ثاني يوم اروح ايه، يعني عصر ثاني يوم ده خلاص ابتدي ايه، ابتدي ان انا اقلع اقلع الشراب ده واتوضى وضوئي كامل مع غسل القدمين، يعني ابتدي احسب او مع اول مسحه لغايه ايه، لغايه الظهر اللي بعديه، اول مسحه العصر يبقى لغايه الظهر اللي بعديه، اول مسحه العصر يبقى لغايه المغرب في اليوم اللي بعديه، خلاص كده. طيب تمام كده لغايه المغرب، والمغرب ده هبتدي ان انا ايه، ابتدي اخلع يعني اتوضى واخلع الجوربين او النعلين واغسل القدمين. ده تاني حاجة في مبطلات المسح على الجوربين. تالت حاجة بقى نزع الممسوح عليه، لو انا خلال المدة دي اليوم وليلة او خلال ال3 ايام بليلهين ما شلت الشراب ده، شلته خلال اليوم وليلة ده قلعته، خلاص كده ما ينفعش ان انا البسه تاني واقول لنفسي انا همسح عليه، طالما اتقلع خلاص تعيد الموضوع من الاول، لو عايزه تبتدي مع نفسك من جديد تتوضي وتلبسيه على طهاره وما تقلعهوش خالص، خلاص كده. فاذا نزع الشخص نعليه او الجوربين بعد حدوث اي ناقد، في حد ده كمان ده خدوا بالكم يا جماعه، لو حدث اي ناقد، بس انت لو ما حدثت اي ناقد وقلعتيه خلاص تفضلي على وضوئك وتصلي بال يعني ايه، او تعيد تكرري وضوئك تاني وتصلي على ايه الوضوء اللي انت كان معاكي، او التجديد الوضوء هنا ما لا يبطل في هذا الامر، خلاص كده. فإذا نزع الشخص عليه أو جوراي بعد حدوث أي ناقد من نواقض الوضوء السابق ذكرها في باب الوضوء، سواء من حدث أو مزي أو نوم أو غيرهما أو غير هذه الأشياء، فلا يصح لهما أن يلبسهما من جديد للمسح عليهما. ما ينفعش أنت تروحي أدعاه ولابساه تاني وأنت قاعدة، وأقلعه 5 دقايق وألبسه تاني وأفضل أمسح عليه، لا، إلا إذا توضأت وضوء جديد ثم يعني بما فيه غسل رجليك ثم لبستيه على هذا الوضوء الجديد، وتبتدي بقى مع أول ما تحسبي يوم وليلة لنفسك من الأول من جديد. تمام كده. ان شاء الله انا بس هكتفي لان هو درس يعني طويل، مش هقدر طبعا ادي ال3 فروع في الحوائل. احنا قلنا المسح على الحوائل، اولا المسح على اغطيه القدم، اتكلمنا النهارده عن اغطيه القدم اللي هي الخفين او النعلين او الجوربين. المره القادمه بامر الله اخواتي واحباتي هناخد اغطيه الجروح والكسور والامراض زي الجبيره والجبس، واحد مجبس، واحد حاطط الحزام الضاغط، الاحزمه واللفائف زي الشاش والكلام ده، وايضا ان شاء الله باذن الله هناخد اغطيه الراس اللي هو الخمار او الطاقيه بالنسبه للرجل والعمامه. وبكده اخواتي واحباتي نكون قد انتهينا من درس اليوم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.